الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع. نعم. لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك، كالمسلم أولى. نعم. فيه فرق بين الكافر غير الذمي والكافر الذمي، فإن الكافر غير الذمي لا يقر على دينه على المعاصي، وأما الذمي فإذا كان العقد عقد الذمة يقتضي إقراره على ما هو عليه بشرط أن لا يظهره، فإن المسلم لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر عليه ما يستعمله فيما أقر عليه، لأن هذا من التعاون على المعصية. نعم.